بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الصلاة، قال رحمه الله: باب سجود السهو. يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا ولو قدر جلسة الاستراحة، أو سلم قبل إتمامها، أو لحن لحنا يحيل المعنى، أو ترك واجبا، أو شك في زيادة وقت فعلها، وتبطل الصلاة بتعمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. هنا يجوز وجهان: باب بالتنوين، سجود السهو، فيكون باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب سجود السهو، أو هذا باب يذكر فيه سجود السهو. ويجوز باب سجود السهو على الإضافة، والإضافة هنا يحتمل أنها من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه السهو، لأن السجود المشروع أربعة أنواع: سجود في صلب الصلاة، وهذا ركن من أركانها، والثاني سجود السهو، وهذا واجب من واجبات الصلاة على ما يأتي تفصيله، والثالث سجود التلاوة، والرابع سجود الشكر. هذه أنواع السجود المشروعة. وعلى هذا إذا قلنا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه ماذا؟ السهو. ويحتمل أنه من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن السجود كما تقدم أنواع. إذن الإضافة هنا يحتمل أنها من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه السهو والغفلة، ويحتمل أنه من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن السجود أنواع، منه ركن ومنه واجب ومنه سنة، وهو سجود التلاوة وسجود الشكر. والسهو والنسيان والغفلة ألفاظ مترادفة، معناها ذهول القلب عن معلوم، أو ذهول القلب عن أمر معلوم. فالسهو والنسيان والغفلة كلها ألفاظ مترادفة. وفرق بعض العلماء رحمهم الله، فرقوا بين السهو والنسيان، فقالوا: إن الناس إذا ذكرته تذكر، والساهي إذا ذكرته لم يتذكر. ولكن هذا التفريق فيه نظر، ووجه النظر أن الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بهذا وهذا، جاء بعضها بلفظ السهو، وجاء بعضها بلفظ النسيان. السلام. ثم اعلم أن السهو تارة يعدى بعن، وتارة يعدى بفي، فإن عدي بعن صار مذموما، لأنه ترك له مع القصد. إذا عدي بعن فإنه مذموم، لأنه ترك مع القصد. ولهذا قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وأما إذا عدي بفي صار معفوا عنه، لأن السهو في الشيء ترك له من غير قصد. والسهو والنسيان من مقتضى الطبيعة البشرية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وسجود السهو هو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي لجبر الخلل الذي حصل في صلاته. سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي جبرا لما حصل في صلاته من الخلل. والحكمة منه إرغام الشيطان الذي هو سبب النسيان والسهو، وثانيا جبر النقصان الذي طرأ في الصلاة، وثالثا إرضاء الرحمن بإتمام العبادة وتدارك الطاعة. إذن هذه ثلاث حكم من حكم مشروعية سجود السهو: أن فيه إرغاما للشيطان، وجبرا للنقصان، وإرضاء للرحمن. وسجود السهو مشروع في الأصل في الصلاة ذات الركوع والسجود. سجود السهو مشروع في الصلاة ذات الركوع والسجود، كالصلوات الخمس والنوافل والجمعة والاستسقاء ونحوها. قال أهل العلم: ولا يشرع سجود السهو في أربع مواضع. الموضع الأول في صلاة الجنازة، فلو سهى في صلاة الجنازة لم يشرع سجود السهو، وعللوا ذلك بأن صلاة الجنازة لا سجود في صلبها، فلا يكون هناك سجود في جبرها. إذا لم يكن في أصلها سجود، فعدم مشروعية السجود في الجبر من باب أولى. ثانيا سجود التلاوة والشكر على القول بأنهما صلاة، فلا يشرع فيهما السهو، فلو أنه سجد ونسي مثلا التسبيح فلا يشرع أن يسجد للسهو، وعللوا ذلك قالوا: لئلا يلزم زيادة الجبر على الأصل، لأن سجود السهو سجدتان وسجود التلاوة سجدة واحدة، فحينئذ يكون الجبر زائدا على الأصل. الموضع الثالث مما لا يشرع فيه سجود السهو: إذا سهى في سجود السهو، يعني لو سهى في سجدتي السهو، فإنه لا يشرع أن يسجد للسهو بالإجماع، لا يشرع أن يسجد للسهو بالإجماع. وها هنا لطيفة، يقال إن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة اجتمع مع الكسائي عند الرشيد، فقال أبو يوسف: إنه يقال إن من أتقن فناً من فنون العلم سهلت عليه بقية الفنون، إن من أتقن فناً من فنون العلم سهلت عليه بقية الفنون. فقال الكسائي: نعم، يعني صحح ذلك. فقال له أبو يوسف: أرأيت لو سهى في سجود السهو هل يسجد للسهو أو لا؟ فقال الكسائي: لا يسجد. فقال: أين تجد هذا في علم النحو؟ قال: لأن المصغر لا يصغر، قاعدة نحوية، المصغر لا يصغر، وهو كذلك. ولهذا الفقهاء عللوا بذلك، قالوا: لأن المصغر لا يصغر. الموضع الرابع الذي لا يشرع فيه سجود السهو صلاة الخوف عند اشتداده، فعند اشتداد الخوف لو سهى لا يشرع، وذلك لأن صلاة الخوف يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها من الحركات واستدبار القبلة وغير ذلك. وسجود السهو نتكلم عليه قبل يعني نحل المتن، سجود السهو له ثلاثة أسباب، أسبابه ثلاثة: الزيادة والنقصان والشك. أسبابه ثلاثة: زيادة ونقص وشك. ولنبدأ بالزيادة. الزيادة المراد بها الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة، المراد بالزيادة هنا التي يشرع لها سجود السهو الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة، كما لو زاد في صلاته قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً. فقولنا الزيادة الفعلية خرج بذلك الزيادة القولية، كما لو أتى بذكر مشروع في غير موضعه، كما لو قرأ الفاتحة مثلاً في التشهد أو تشهد في القيام، هذه زيادة قولية من جنس الصلاة. وقولنا من جنس الصلاة خرج بذلك الزيادة القولية التي ليست من جنس الصلاة، والزيادة الفعلية التي ليست من جنس الصلاة. وعلى هذا فالزيادة أربعة أقسام. القسم الأول: زيادة فعلية من جنس الصلاة، كما لو زاد في صلاته قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً، فهذه يشرع لها سجود السهو. والثاني، القسم الثاني: زيادة قولية من جنس الصلاة، كما لو قرأ في الركوع أو السجود، فهل يشرع سجود السهو أو لا؟ المذهب أنه يشرع كما سيأتي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، وهذا عام. القسم الثالث: زيادة قولية من غير جنس الصلاة، كما لو تكلم في صلاته، فالكلام هنا زيادة قولية ليست من جنس الصلاة، فهذا إن كان عمداً إن تعمد بطلت صلاته، وأما إذا كان سهواً أو نسياناً فصلاته صحيحة. ولهذا معاوية بن الحكم رضي الله عنه لما تكلم في صلاته، لما عطس رجل من القوم فشمته فرمقه الصحابة، رمه بأبصارهم وقال: واثك لأمياه، جعلوا يضربون على أفخاذهم ليسكتوه وهو يتكلم، ومع ذلك لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لأنه تكلم ماذا؟ ناسيا. إذن الزيادة القولية التي من غير جنس الصلاة نقول إن تعمدها بطلت، وإن كان سهوا أو جهلا أو نسيانا فالصلاة صحيحة. القسم الرابع: الزيادة الفعلية التي من غير جنس الصلاة، كالحركات، كما لو تحرك في صلاته. وقد سبق لنا أن الحركة في الصلاة على أقسام كم؟ خمسة: حركة واجبة، وحركة مستحبة، وحركة محرمة، وحركة مباحة، وحركة مكروهة. فالحركة الواجبة هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة، بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته، كما لو رأى على قترته أو ثوبه نجاسة فتحرك لخلعها، أو صلى فذا خلف الصف ثم حصلت فرجة في في الصف الذي أمامه، فتقدمه وحركته هنا واجبة لأجل أن يزيل فذيته. والقسم الثاني حركة مستحبة، وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة، كما لو تحرك للتراص ونحو ذلك على القول بأنه سنة، أو تحرك لسد صف أمامه، من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. القسم الثالث الحركة المحرمة، وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. فإذا تحرك في الصلاة حركة كثيرة متوالية لغير ضرورة فإن صلاته تبطل، لكن بهذه القيود: حركة كثيرة احترازا من القليلة، متوالية احترازا من المتفرقة. فلو تحرك مثلا في القيام حركتين، وبعد الرفع من الركوع حركتين، وفي الجلوس بين السجدتين حركتين، كم هذه؟ 6. وكذلك في الركعة الثانية والثالثة والرابعة 6 في 4 كم؟ 24 حركة. لو كانت متوالية نقول لبطلت صلاته. قال أهل العلم: وضابط ذلك أن من رآه قال إنه لا يصلي. أيضا لغير ضرورة، فإذا تحرك حركة كثيرة متوالية للضرورة فلا تبطل الصلاة، كما لو تحرك لإنقاذ نفس معصومة من هلاك ونحوه، أو تحرك ليقتل حية أو عقرب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. القسم الرابع الحركة المباحة، وهي اليسيرة للحاجة، كما لو تحرك لحكة ونحوها. القسم الخامس الحركة المحرمة، الحركة المكروهة، وهي الأصل. فالأصل في حركات الصلاة أنها مكروهة. إذن هذه أقسام الزيادة. إذن الزيادة المراد بالزيادة التي يشرع لها سجود السهو ما هي؟ الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة. ما حكم الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة؟ نقول: إذا زاد المصلي في صلاته زيادة فعلية، قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً، فإن كان عمداً بطلت صلاته، كما لو ركع مرتين عمداً، أو سجد ثلاثاً عمداً، أو صلى خمساً عمداً، فصلاته باطلة. وأما إذا كانت هذه الزيادة نسياناً فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن لا يذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها، أن لا يذكر الزيادة إلا بعد الفراغ منها، فصلاته صحيحة، ويجبر هذا الخلل وهو الزيادة بسجود السهو. مثال ذلك: إنسان صلى الظهر خمسا ولم يعلم إلا بعد أن سلم، فهنا الصلاة صحيحة وعليه أن يسجد للسهو بعد السلام كما سيأتي. والحال الثانية أن يذكر الزيادة في أثنائها، يعني في أثناء الزيادة، فيجب عليه الرجوع عنها وعليه سجود السهو. مثال ذلك: رجل يصلي صلاة الظهر وفي أثناء الصلاة قام إلى ركعة خامسة، لما قرأ الفاتحة في الركعة الخامسة ذكر أنها زائدة، فالواجب عليه الرجوع والجلوس، أن يرجع ويجلس ويتم صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. مثال آخر: إنسان يصلي فركع ورفع وأطال الرفع ثم حصل له سهو وظن نفسه أنه قبل الركوع فركع ثانية، لكن لما ركع ذكر، يقول يجب أن يرفع من الركوع. إذن الزيادة متى ذكرها في أثنائها وجب عليه أن يرجع والدليل على الزيادة على هذا الحكم، الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له: يا رسول الله، أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال: قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم، سجد سجدتين بعدما سلم. ومن الزيادة، من الزيادة السلام من الصلاة قبل تمامها، فإذا سلم من صلاته قبل تمامها فهذا يعتبر زيادة. مثاله: إنسان صلى الظهر وسلم من ثلاث ركعات، فلما فرغ من صلاته ذكر أو ذكر، يعني فيما لو كان إماما، أنه صلى ثلاثا، فحينئذ يأتي بما نقص، يأتي بالركعة الرابعة. الآن لما أتى بالركعة الرابعة صلاته من حيث العدد تامة أو ناقصة؟ تامة. ماذا يكون هذا السلام؟ يكون زيادة، خلافا لما يفهمه بعضهم أن السلام قبل تمام الصلاة نقص. يقول: هو نعم هو نقص لو اقتصر عليه، لكن لما أتى بما نقص صار السلام زيادة. والزيادة يكون السلام يكون السجود لها بعد السلام. طيب، إذا سلم المصلي من صلاته قبل تمامها فله حالان. الحال الأولى أن يكون متعمدا، وهذا لا يمكن أن يقع من مسلم أن يتعمد، لكن يكون متعمدا فتبطل صلاته. والحال الثانية أن يكون ذلك نسيانا، أن يكون ذلك نسيانا، فهذا على قسمين. القسم الأول أن لا يذكر إلا بعد زمن طويل، فحينئذ يلزمه أن يستأنف الصلاة من جديد لتعذر البناء، وذلك لفوات الموالاة. مثاله: إنسان صلى الظهر ثلاثا وبعد ساعة ذكر أنه صلى ثلاثا، فحينئذ لا نقول أنه يأتي بركعة ويكمل الصلاة، بل يجب عليه أن يستأنف الصلاة. والقسم الثاني أن يذكر الزيادة، أن يذكر هذا النقص، يعني أنه سلم من صلاته قبل تمامها، أن يذكر أنه سلم من صلاته قبل تمامها بعد زمن يسير كدقيقتين أو ثلاث أو أربع أو خمس ونحو ذلك، فحينئذ يأتي بما نقص، أي أنه يكمل الصلاة ويسجد للسهو بعد السلام. هذا الحكم في من سلم من صلاته ناسيا. إذن من سلم من صلاته ناسيا إن تعم من سلم من صلاته قبل تمامها فإن تعمد ذلك بطلت، وإن كان نسيانا فعلى قسمين. القسم الأول أن لا يذكر ذلك إلا بعد زمن طويل، فحينئذ يلزمه الاستئناف. والقسم الثاني أن يذكر ذلك بعد زمن يسير، فحينئذ يكمل صلاته ويسجد للسهو. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين، وفي آخر الحديث لما ذكره ذو اليدين قال: فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بقي، وفي لفظ فصلى ما ترك، ثم سجد سجدتين بعدما سلم. السبب الثاني من أسباب، نعم، بقينا الزيادة القولية التي من جنس الصلاة. إذا زاد المصلي في صلاته زيادة قولية بأن أتى بذكر مشروع في غير موضعه، فإن الصلاة لا تبطل. ووجه عدم البطلان أن هذا الذكر مشروع في الصلاة في الجملة، فعلى هذا قالوا يسن أن يسجد للسهو، يسن ولا يجب. والقول الثاني أنه لا يسن، وأن من أتى بذكر مشروع في غير موضعه فلا يسن له أن يسجد للسهو. قالوا لأن عمده لا يبطل الصلاة، فهو لو تعمد أن يقرأ الفاتحة في التشهد أو يتشهد في القيام هل تبطل صلاته؟ لا، فعمده لا يبطل الصلاة، فهو كالفعل اليسير الذي لا يبطل الصلاة. والأول، القول الأول هو المذهب وهو أصح، أنه يسن أن يسجد، يسن أن يسجد إذا أتى بذكر مشروع في غير موضعه فيسن أن يسجد، للعموم، عمومات الأدلة التي تدل على أن من نسي شيئا في صلاته فيسجد للسهو. السبب الثاني من أسباب سجود السهو النقص، النقص، والنقص على أقسام ثلاثة: نقص الأركان، ونقص الواجبات، ونقص السنن. النقص ثلاثة أقسام: نقص الأركان، ونقص الواجبات، ونقص ماذا؟ السنن. فإذا نقص المصلي ركنا من أركان الصلاة، فإن كانت تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أصلا، سواء تركها عمدا أم سهوا. إذا نقص التحريم لم تنعقد صلاته أصلا، سواء تعمد أم لم يتعمد. وإن كان الركن الذي نقصه أو تركه، إذا كان الركن غير تكبيرة الإحرام، فإن تعمد تركه بطلت صلاته. إذا تعمد المصلي تركه بطلت صلاته. وإن كان سهوا فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يذكر النقص قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فحينئذ يجب عليه أن يرجع وأن يأتي به وبما بعده. فهمتم؟ إذن الحال الأولى إذا ذكر النقص، ألا يذكر النقص إلا نعم أن يذكر النقص قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فيجب عليه أن يرجع ويأتي به وبما بعده. مثال ذلك: إنسان يصلي فقرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم هوى إلى السجود مباشرة، فسجد ورفع، وفي الجلوس بين السجدتين ذكر أنه لم يركع، فيجب عليه أن يقوم ويأتي بالركوع وبما بعده. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. والمشهور من المذهب في هذه الحال أنه إذا ذكر الركن المتروك بعد شروعه في قراءة أخرى بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الثانية مقامها. فمثلا لو أن شخصا يصلي في الركعة الأولى سجد سجدة واحدة فقط ثم قام إلى الركعة الثانية، في أثناء القراءة ذكر أنه لم يسجد سوى سجدة واحدة، فعلى المذهب لا يرجع. لماذا؟ قالوا لأنه شرع في ركن مقصود وهو القراءة فلا يرجع. ولكن القول الثاني وهو الراجح الذي قدمناه أنه يرجع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. فماذا لو أنه هوى إلى السجود سجد؟ نقول لا ترجع. ووجه عدم الرجوع أننا لو أمرناه بالرجوع فمعناه أنه يأتي بركعة كاملة. إذن هذه الحالة الأولى من أحوال النقص، نقص الركن. الحالة الثانية أن لا يذكر الركن المتروك إلا بعد أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فحينئذ تلغو الركعة التي ترك الركن منها، وتقوم التي تليها مقامها. مثال ذلك: إنسان يصلي وقرأ الفاتحة وسورة ثم هوى إلى السجود وسجد سجدتين ثم قام وشرع في قراءة الركعة التي تليها، حينما أراد أن يركع ذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى. نقول حينئذ الأولى لاغية وتقوم الثانية مقامها. لماذا لا نقول أنه يرجع؟ لأن لا يستفيد، لأنه لو رجع ركع ثم سجد ثم رفع ثم سجد أتى بركعة كاملة. فنقول بدلا من هذا الأولى لاغية وهذه الثانية تقوم مقامها. طيب، هذه حالان. الحالة الثالثة في حالنا أيضا، حال ثاني هذه، أي الحالة الثانية أن لا يذكر، أن لا يذكر النقص أو الركن المتروك إلا بعد أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فتلغو الركعة التي ترك الركن منها وتقوم التي تليها مقامها. هذه الحالة الثانية. طيب، هناك حالة ثالثة، نسيت الحالة الثالثة، أن يذكر ذلك بعد السلام، أن يذكر ذلك بعد السلام بزمن يسير، أن يذكر الركن المتروك بعد السلام بزمن يسير فيأتي به وبما بعده، يأتي بالركن المتروك وبما بعده. والمذهب أنه يأتي بركعة كاملة، قالوا لأن الركعة التي ترك منها الركن لغت بترك الركن فلا يعتد بها وتقوم الثانية مقامها. مثال ذلك: إنسان ترك الركوع من الركعة الأولى، ترك الركوع من الركعة الأولى، فلما سلم من صلاته ذكر، فعلى المذهب ماذا عليه؟ أن عليه أن يقوم ويأتي بركعة كاملة، لأن الركعة الأولى التي ترك منها الركوع صارت لاغية، فالثانية هي الأولى، والثالثة هي الثانية، والثالثة والرابعة هي الثالثة. وعلى القول الثاني أنه على القاعدة يأتي بما ترك وما بعده، يلزمه ماذا؟ يلزمه أن يقوم ويركع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم من غير قراءة، لأن ما قبل المتروك وقع صحيحا أو غير صحيح، وقع صحيحا. فهمتم؟ إذن لو ذكر المتروك بعدما سلم بزمن يسير، لما سلم قال له مثلا شخص: أنت لم تركع في الركعة الأولى، نسيت أن أنبهك، فماذا يصنع؟ على المذهب يقوم ويقرأ الفاتحة، ينهض ويقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد السهو أو يسجد قبل السلام. وعلى القول الثاني الذي هو الراجح يأتي بما ترك وما بعده، فلو فرض أن المتروك سجدة من الركعة الأولى، السجدة الثانية من الركعة الأولى، على المذهب ماذا يصنع؟ يأتي بركعة كاملة. على القول الثاني الراجح ماذا عليه؟ نقول يجلس كأنه بين السجدتين ثم يسجد ويتشهد ويسلم. واضح؟ طيب، ها؟ ما كملنا، أصبر لحظة. طيب، الحال الرابعة أن يذكر الركن المتروك بعد السلام بزمن طويل، فحينئذ يستأنف الصلاة لتعذر البناء، يستأنف الصلاة لتعذر البناء. إذن إذا ترك ركنا النقص، إذا نقص ركنا من أركان الصلاة فلا يخلو من أربع حالات، قلنا حالان لكن زدنا ما بعد السلام. الحال الأولى أن لا يذكر، نعم، الحال الأولى أن يذكر الركن المتروك قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فيجب عليه أن يرجع ويأتي به وبما بعده. والحال الثاني أن لا يذكر النقص أو الركن المتروك إلا بعد أن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فحينئذ تلغو الركعة التي ترك منها الركن وتقوم التي تليها مقامها. الحال الثالثة أن يذكر الركن المتروك بعد السلام بزمن يسير، فالمذهب أنه يأتي بركعة كاملة، لأن الركعة لغت بترك ركن منها فلا يعتد بها، فوجودها كالعدم، وحينئذ تكون الثانية هي الأولى والثالثة هي الثانية والرابعة هي الثالثة. والقول الثاني أنه يأتي بما ترك وما بعده، فلو كان المتروك من الركعة الأولى ركوعا أتى بالركوع وما بعده، لو كان سجودا ثانيا أتى بالسجود الثاني وما بعده، وهذا القول هو الراجح. الحال الرابعة أن لا يذكر الركن المتروك إلا بعد السلام بزمن طويل، وإن شئت فقل أن يذكر الركن المتروك بعد السلام بزمن طويل، فحينئذ يلزمه أن يستأنف الصلاة من جديد لتعذر البناء. في الحال الثالثة التي هي إذا ذكر الركن المتروك بعد السلام بزمن يسير، قلنا يأتي به وبما بعده، وعلى المذهب يأتي بركعة كاملة. يشترط على المذهب للبناء والإتيان بركعة يشترط لذلك شروط. الشرط الأول أن يكون الزمن يسيرا، فإن كان طويلا لم يبني لفوات الموالاة. والشرط الثاني أن لا يفعل ما ينافي الصلاة، أو أن لا يحصل منه منافيا للصلاة. وما ينافي الصلاة على نوعين: النوع الأول ما كان عذرا في حال الجهل والنسيان كالكلام والأكل ونحوه، فالصحيح أنه يبني على ما مضى لأنه معذور. والنوع الثاني ما لا يعذر فيه بالجهل والنسيان كالحدث، فحينئذ لا يبني. إذن الشرط الثاني من شروط البناء أن لا يفعل، يعني بعد أن سلم من صلاته بزمن يسير يبني، بشرط أن لا يفعل منافيا للصلاة. المنافي للصلاة نوعان: نوع يعذر فيه بالجهل والنسيان، يعني كما لو تكلم، بعد أن سلم من صلاته عن نقص تكلم، فنقول هنا هذا يعذر فيه بالجهل والنسيان. أرأيت لو تكلم في صلاته ناسيا الحكم صلاته صحيحة، إذن يبني على القول الراجح. والنوع الثاني ما لا يعذر فيه بالجهل والنسيان وهو الحدث، فلو أحدث حتى لو كان جاهلا أو ناسيا فإن صلاته تبطل، لأنه حينئذ لا تصح الصلاة لأنه كأنه أحدث فيها. إذن هذان شرطان لشروط البناء: أن يكون الزمن يسيرا، والشرط الثاني أن لا يفعل منافيا للصلاة. اشترط بعضهم أن لا يشرع في أخرى، لكن هذا الشرط يعني سيأتي إن شاء الله تعالى. إيش سؤالك يا بالنسبة للحال الثالثة؟ أن يذكر النقص بعد السلام بزمن يسير. إيه. ما يفرق فيه بينما إذا كان ذلك من الركعة الأخيرة وبينما إذا كان من الركعة الأخيرة. إن كان من الركعة الأخيرة. لا، حتى على هذا القول يقول أصلاً قدر أنه من الركعة الأولى. طيب على القاعدة ترك ركن من الركعة الأولى وصل إلى موضعه الأولى لاغية، والثانية تقوم مقام الأولى، والثالثة تقوم مقام الأولى، وهكذا. فكأن المتروك الآن هو من الركعة أي، فلهم على هذا القول وكأن المتروك من الركعة الأخيرة، كأن المتروك من الركعة الأخيرة، يعني الآن ما قبل الركوع هو في الركعة الأولى، الأولى لغت، فالثانية تقوم مقامها، والثالثة تقوم مقامها، وهكذا. نعم. إذا لو كنت مقامها الرابعة هذه اللي تقوم مقامها، إذا كان مثلا في أتى بالقيام أتى بالقراءة، أما إذا لم يأتي بالقراءة ف فحينئذ لازم يأتي، لا بد أن يأتي بركعة كاملة. يعني إذا كان المتروك من الركعة الأخيرة، إذا كان المتروك من ركعة أتى به وبما بعده، إذا كان المتروك من ركعة قبلها ولم يأتي وألغينا القراءة، يجب يأتي بركعة كاملة. نعم. لا، إذا كان المتروك من يعني من ركعة أولى، من ركعة أولى مثل ترك مثلا الركوع أو السجود أو ما أشبه ذلك، هذا لو حال. وإذا كان المتروك من الركعة الأخيرة لو حال، إذا كان المتروك من الركعة الأخيرة على القاعدة يأتي به ومما بعده. إذا كان المتروك من الركعة الأولى حينئذ يأتي بركعة كاملة، لأن الأولى لغت. لو قلنا مثلا يأتي بالركوع، فمعنى ذلك أن هذه الركعة فيها ركوع وليس فيها قراءة. أي هذا تنبيه. طيب، فهمت الآن؟ طيب، إذن أقسام المتروك نعيدها. أقسام النقص، نقول نقص الأركان له أربع حالات. الحالة الأولى ألا أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه فيرجع ويأتي به وبما بعده، أن يذكره بعد أن يصل إلى موضعه فتلغو الركعة التي تركه منها وتقوم الثانية مقامها. الحالة الثالثة أن يذكره بعد السلام بزمن يسير. فالمذهب أنه يأتي بركعة إيش؟ كاملة مطلقا. والقول الثاني أنه إن كان المتروك من الركعة الأخيرة أتى بما ترك وما بعده، وإن كان المتروك من ركعة أولى أو ثانية حينئذ يأتي بركعة كاملة. الحال الرابع أن يكون المتروك من أن لا يذكر المتروك إلا بعد السلام بزمن طويل، فحينئذ يلزمه أن يستأنف الصلاة لتعذر البناء، لتعذر البناء. طيب، الثاني نقص، السبب الثاني قلنا النقص نقص الأركان. الثالث، الثاني نقص الواجبات. نقص الواجبات يعني إذا نقص واجبا من الواجبات. إذا ترك المصلي أو نقص واجبا من واجبات الصلاة، فإن كان عمدا بطلت صلاته، وبهذا يشارك الواجب الركن. وإن كان سهوا أو نسيانا فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يذكره قبل أن يفارق محله، أن يذكره قبل أن يفارق محله من الصلاة فيأتي به ولا سجود عليه، وسنمثل. والحال الثانية أن يذكره بعد مفارقة محله وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، فيلزمه أن يرجع ويأتي به ويتم الصلاة وعليه سجود السهو. والحال الثالثة أن يذكره بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه، فحينئذ يحرم الرجوع وعليه سجود السهو. ولنمثل لذلك في التشهد الأول ثم نقيس عليه بقية الأركان. مثال ذلك، الحالة الأولى قلنا إذا أن يذكره قبل أن يفارق محله. المثال، إنسان يصلي في الركعة الثانية لما أراد أن يرفع من السجود وقبل أن تفارق ركبته الأرض، وهم أن ينهض، لكن قبل أن تفارق ركبته الأرض ذكر أنه لم يتشهد. هنا فارق المحل ولا ما فارق؟ لم يفارق المحل. هنا يقول يجلس ويأتي بالتشهد ولا شيء عليه، لا سجود ولا غيره. لماذا لا سجود عليه؟ نقول لأنه لم يزد ولم ينقص، هو لا زال في المحل. الحالة الثانية أن يذكر المتروك الواجب المتروك بعد أن فارق محله وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، بمعنى أنه رفع من السجود وقام، بين السجود فارقت ركبته الأرض، فنقول هنا يجب أن يرجع، ارجع واجلس وتشهد وعليك السجود. لماذا السجود؟ نقول لأنه زاد في الصلاة، لأنه قام ورجع، هذا القيام والرجوع يعتبر زيادة. الحال الثالثة أن لا يذكر ذلك إلا بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه، بمعنى أنه قام عن التشهد الأول لما استتم قائما ذكر أنه لم يتشهد، فماذا عليه؟ نقول يحرم الرجوع. والمذهب في هذه المسألة أنه إذا استتم قائما كره رجوعه، وإن شرع في القراءة حرم رجوعه، فيجعلون المسألة لها أربع حالات: أن يذكر قبل أن يفارق موضعه، وقبل أن أن يذكر قبل أن يفارق محله فيأتي به، والحال الثاني أن يذكره بعد أن فارق محله وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه فيجب الرجوع، والحال الثالث أن يذكره بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه ولم يشرع في القراءة، قالوا فيكره رجوعه، لو رجع لا بأس. والحال الرابع أن يذكره بعد أن شرع في القراءة، قالوا يحرم الرجوع في هذه الحال. والصحيح أنه متى استتم قائما حرم رجوعه مطلقا. والدليل على هذه المسألة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس التشهد، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه عليه الصلاة والسلام، فكبر وسجد سجدتين قبل أن يسلم. هذه الحالات الثلاث تجري في ترك كل واجب من واجبات الصلاة. ولنمثل لذلك في الركوع، إنسان ركع لما أراد أن يرفع من الركوع ذكر أنه لم يقل سبحان ربي العظيم، وهو إلى الآن لم تفارق يداه ركبتيه، ولم تتغير حاله عن حال القيام عن حال الركوع، فحينئذ نقول تأتي بماذا؟ بالتسبيح، قل سبحان ربي العظيم وارفع. الحال الثاني أن يذكره بعد أن فارق موضعه وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، يعني هو ركع لما رجع سمع الله، وقبل أن يستتم بين القيام والركوع ذكر، ماذا يصنع؟ يرجع ويأتي بالتسبيح وعليه سجود السهو، لأن حصل منه زيادة وهي الرفع والرجوع. الحال الثالث أن يذكره بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه، بمعنى أنه ركع ثم قال سمع الله لمن حمده واستتم قائما ثم قال لم أقل سبحان ربي العظيم، ماذا؟ ما الحكم؟ نقول يحرم الرجوع وعليه سجود السهو لأنه ترك واجبا. نمثل بالسجود، إنسان سجد لكن أراد أن يرفع، رفع جبهته أو وجهه ولكن يداه إلى الآن على الأرض، ثم ذكر، نقول يسجد ويأتي بالتسبيح. طيب رفع لكن بين السجود وبين الجلوس بينهما، نقول يرجع ويأتي بالتسبيح وعليه السجود. طيب بعد أن جلس بين السجدتين يحرم الرجوع. إذن هذا الحكم أو هذه الأحوال الثلاث تجري في ترك كل واجب. طيب بقينا الثالث، نقص السنن. إذا ترك المصلي سنة من سنن الصلاة، سواء كانت سنة قولية أم سنة فعلية، فالمشهور من المذهب أنه لا يشرع السجود لتركها، أي لا يطلب، وإن سجد فلا بأس. والقول الثاني أنه مشروع، وأن من ترك سنة قولية أو فعلية شرع له السجود، يعني يستحب، لم يقل أحد بالوجوب فيما أعلم، لكن الخلاف في هل هو سنة أو مباح. فإذا نقص سنة مثلا من عادته أنه يرفع يديه بعد الرفع من الركوع، نسي أن يرفع يديه، المذهب يقول لا يسن أن يسجد السهو، يباح، إن سجد فلا بأس. القول الثاني أنه يسن سواء كان ترك سنة قولية أم سنة فعلية، قالوا لعموم الأدلة الدالة على أن من نسي شيئا في صلاته فإنه يسجد. في المسألة قول ثالث وهو التفريق بين سنن الأقوال والأفعال، فيشرع لترك سنن الأقوال دون الأفعال، يشرع لترك سنن الأقوال دون الأفعال. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وجعلها صاحب الإنصاف هي المذهب، جعلها هي المذهب، لكن المذهب عند المتأخرين ما تقدم. في المسألة قول رابع وهو مشروعية السجود لترك السنة إذا كان من عادته المواظبة عليها، فإذا كان يواظب على هذه السنة وتركها نسياناً قالوا يسن أن يسجد السهو، لكن لا يجب معلوم لأنه لو تعمدها لم تبطل الصلاة. وهذا القول أصح، وهو مشروعية سجود السهو لترك السنن قولية أم فعلية بشرط أن يكون من عادته أن يأتي بها. وإنما قلنا بشرط أن يكون من عادته لأن من لم تكن عادة له لا يقال نسي، أليس كذلك؟ الإنسان الذي ما اعتاد أصلا ليس من عادته أنه يرفع يديه أو أنه يأتي بالسنن لا نقول نسي، تقول هو تكاسل عنها وتهاون. وهذا القول أصح. إذن ترك السنن للعلماء فيه أربعة أقوال: المذهب أنه لا يشرع ولكن يباح، يباح بمعنى جائز، أي أن تركه وفعله على حد سواء. القول الثاني أنه مشروع مطلقا للسنن الأقوال والأفعال للعمومات الأدلة. القول الرابع، القول الثالث أنه مشروع لسنن الأقوال دون سنن الأفعال، وهو رواية عن أحمد جعلها صاحب الإنصاف هي المذهب. والقول الرابع أنه مشروع لمن أنه مشروع مطلقا لمن كانت ذلك لمن كانت عادته الاتيان بهذه السنة، لأنه إذا لم تكن عادته الاتيان بها لا يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه سهى عنها. نعم، نقبل إن شاء الله ما تبقى غدا إن شاء الله. أحسن الله عليك، لو واحد ترك شو اسمه ركن من أركان الصلاة مثلا ذهب البيت شيخ، اللي قال إنه وذكر لا المكان ما يختلف، والسنة كما سيأتينا أن سجود السهو يكون في الموضع الذي ترك منه تركه. يعني مثلا لو أنك صليت في هذا المكان الأفضل أن تجبره في نفس المكان، ولهذا في الحديث فصلى ما ترك، ثلاث رجليه وصلى ما ترك، استقبل القبلة وصلى ما ترك، لكن ليس بشرط. فمثلا لو أنك صليت هنا ثم جلست وبعد خمس دقائق أردت الخروج وعند الباب ذكرت، تسجد وعند الباب تستقبل القبلة وتسجد. الحركة هذه ما تعتبر، ما تعتبر. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم قام إلى خشبة في مقدم المسجد وتكلم مع ذو اليدين وقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ نعم تفضل. أي موضع؟ يعني إذا لا تزال جبهتك قريبة من الأرض يعني هذا تأتي به. أي الضابط أن يفارق الموضع، يعني مثلا أنت سجدت رفعت بين الركوع والجلوس، لو رجعت هذا يعتبر زيادة، فأنت الآن رفعت ورجعت. أي احفظها في التشهد، في حق التشهد، التشهد أوضح شيء واضح. نعم الفاتحة على الخلاف، إذا قلنا إنها واجبة، إنها واجبة يتحملها الإمام عن المأموم، فهمت؟ على القول بأنها واجبة فيتحملها الإمام عن المأموم، وعلى القول بأنها ركن ما يتحملها. يعني الإمام يتحمل عن المأموم الواجبات للأركان. فمثلا لو أنك مع الإمام تركت تسبيح الركوع والسجود فيتحمله الإمام عنك بشرط أن تكون معه من أول الصلاة. المسبوق إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة جبره بسجود السهو. نعم.